بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواعظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن نعم الله تبارك وتعالى علينا، ونعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، أن هدانا للإسلام. تلك النعمة العظيمة التي يتمناها الكفار يوم القيامة، كما قال سبحانه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن هدانا للإسلام، وأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فمن نعمه سبحانه أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة هي خير الأمم، وهذه الأمة هي خير الأمم للناس جميعا ولأهل الأرض جميعا. هذه الأمة كما قال بعض السلف: نحن القوم الذين نجر الناس بالسلاسل إلى الجنة، نحن القوم الذين نجر الناس بالسلاسل إلى الجنة. فهذه الأمة التي تسعى لخير البشرية جميعا حتى في جهادها وقتالها، فهي حينما تجاهد إنما تجاهد وفق شرع الله تبارك وتعالى، ووفق ما أمرها الله تبارك وتعالى به، وفي جهادها تحمل الخير لمن تحاربهم ولمن تجاهدهم، وتحمل الخير للشعوب وللبلاد والعباد. فإن هذه الأمة حتى في حروبها إنما تريد خير الناس، فهي تريد للناس أن يتنعموا وأن يهتدوا، وتريد للناس أن يؤمنوا، وتريد للناس أن توصلهم إلى الجنة بتعريفهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبتعريفهم ما أنزل الله تبارك وتعالى، وبتعريفهم طريق الجنة الذي وضحه وبينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة تزيل الرؤوس الكافرة التي تحول بين الناس وبين الإيمان، وتنشر الفساد في البلاد والعباد، ولا تريد إلا مصالحها هي، مصالحها الشخصية، وتجبر الناس على الكفر بالله عز وجل وعلى الفساد والإفساد. فتأتي الأمة ويأتي المسلمون ليزيلوا هذه الرؤوس الكافرة، ثم يتركوا للناس حرية الاختيار وحرية العقيدة، ويتنعم الجميع بالعدل. فهي أمة خير إن وافقنا الناس وإن خالفونا، إن وافقتنا الأمم وإن خالفتنا. فإن وافقتنا الشعوب وكانت على مثل ما نحن عليه من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك طريق الجنة. وإن خالفتنا قمنا معها بالعدل والإحسان، ولم نظلمها. وهذا كما هو معروف في سيرة أمة الإسلام وفي سيرة هذه الأمة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، فهي تقوم بالعدل حتى مع من خالفنا في العقيدة ومن خالفنا في الدين. ولقد تنعم غير المسلمين بالعدل وتنعموا بالإحسان وبالمعاملة الحسنة طيلة عصور الإسلام وفي كل الفترات التي حكم فيها الإسلام والمسلمين. ولذلك فأنت ترى الناس يرحبون بالمسلمين الفاتحين لهذه البلاد، وتراهم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، بل إن من الأقوام التي وقفت أعواما في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ووقفت سنين طوال تحارب الإسلام وتحارب الدين هي هذه الأمم بعد ذلك التي دخلت في دين الله تبارك وتعالى وحملت رايته وحملت راية الدين وحملت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الأمم التي كانت تحارب الإسلام وتحارب هذه الأمة بعد ذلك هي التي رفعت رايتها، وهي التي سارت تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى كما حدث مع التتار ومع غيرهم. هذه الأمة التي تحمل الخير للبشرية وتحمل الخير للشعوب إن وافقونا أو خالفونا. ولذلك تجد هذه الحضارة حضارة الإسلام وحضارة المسلمين ليس لها مثيل في تاريخ البشر وليس لها مثيل في تاريخ الأرض كلها، فإنك تجد كثيرا من الحضارات قد زالت وانتهت، بل إن شئت أن تقول كل الحضارات السابقة قد زالت وقد انتهت. أما حضارة المسلمين القائمة على الإسلام القائمة على مبادئ الله وعلى مبادئ دين الله سبحانه وتعالى، فهذه الحضارة ما انتهت ولن تنتهي. فأمة الإسلام أمة قد تمرض ولكنها لا تموت، أمة قد يصيبها مرض وقد يصيبها ضعف في بعض الفترات وفي بعض الأوقات، ولكنها أمة لا تموت لأنها أمة متمسكة بدين الله تعالى بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حضارات زالت، ولو تعرضت حضارة ولو تعرضت ملة ولو تعرض مذهب لعشر معشار ما تعرض له المسلمون لزالوا من على الأرض وانتهوا، لزالوا من على الأرض وانتهوا. لو تعرضت أي أمة لعشر معشار ما تعرض له المسلمون من الحرب ومن الكيد ومن محاولات الأعداء لإبادة خضراء هذه الأمة لزالت منذ زمن، ولكن هذه الأمة ظلت صلبة واقفة في وجوه كل هذه التيارات وكل هذه الأعاصير وكل هذه الرياح، لأنها أمة الإسلام التي تدين بدين الله تبارك وتعالى الذي هو الحق وما سواه باطل، الذي هو الحق وما سواه باطل. فمن عظمة الإسلام ومن عظمة هذا الدين أنه اهتم بالإنسان كله وبكيان الإنسان كله، فلم يهتم بجزئية من جزئيات الإنسان أو بحالة خاصة من حالات الإنسان، وإنما اهتم بالإنسان كله بكيانه كله، فاهتم بروحه فشرع له من العبادات ما تزكو به هذه الروح وما تزكو به هذه النفس وما تصل به إلى مولاها تبارك وتعالى، فشرع لها من العبادات ما تستريح به وتطمئن. والله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الروح والذي خلق هذه النفس جعلها لا تستريح ولا تطمئن إلا في القرب من الله تبارك وتعالى وإلا في عبادته سبحانه وتعالى. فشرع الله تبارك وتعالى ما تسمو وتزكو به هذه الروح وتقترب من ربها تبارك وتعالى، بل جعل العبادات متنوعة ليست عبادة واحدة أو من نوع واحد من العبادات حتى يتناسب ذلك مع اختلاف طبائع البشر واختلاف طبائع الناس. فتجد أنواعا من العبادات حتى يتوافق ذلك مع طبائع البشر وطبائع الناس. فصلاة وصيام وذكر وتسبيح وقراءة للقرآن وعلم وتعلم وتعليم ودعوة إلى الله تعالى وحج وعمرة وغير ذلك وغير ذلك من العبادات والأحكام. حتى إذا لم يبرع الإنسان ولم يكن له جد واجتهاد في عبادة وجد ما يناسب طبعه في كثير من العبادات الأخرى، بل إنك لتجد تناسقا عجيبا بين العبادة وبين شؤون الحياة. فالعبادة ليست عبادات محضة ليست لها أثر في حياة الإنسان أو في سلوكه أو ليس لها ارتباط بواقع الناس، فإنك تجد الصيام مثلا من أكثر العبادات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، لها أجر وثواب عظيم جليل، حتى قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي إن ثوابه لا يجزي به إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعرف مقدار الثواب إلا هو سبحانه وتعالى، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عمل لما سأله رجل عن عمل يقربه إلى الجنة فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له يقربك إلى ربك تبارك وتعالى. مع هذا فإنك تجد له ارتباط بواقع الحياة وواقع المجتمع، فتجد العبد لجوعه هذه الفترات الطويلة يستشعر نعمة الله عز وجل عليه، ويستشعر أن هناك محتاج فقير ربما لا يجد قوت يومه يتألم من هذا الجوع الذي يجده الآن، فيشعر بإخوانه من المسلمين الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوتهم أو يجدون بعضه ولا يجدون الآخر. فعبادة تقرب إلى الله تبارك وتعالى وهي مع ذلك مرتبطة ولها أثر في واقع الناس وفي حياتهم، تقربك إلى الله وتشعرك بالناس من حولك، تقربك إلى الله تبارك وتعالى وتجعل هناك رابطة بينك وبين إخوانك المسلمين من حولك، فيستشعر العبد إخوانه الفقراء والمساكين أو الذين لا يجدون قوتهم ولا يجدون قوت يومهم. كذلك تجد في الزكاة، فإنها عبادة تقرب الله، أحد أركان الإسلام، ومع ذلك فإن فيها ارتباط بالناس وفيها ارتباط بالمحتاجين، ومصارف الناس الثمانية معروفة. وكذا في أمر الصدقة، أمر الله تبارك وتعالى بالصدقة وجعل الصدقة مما يقرب إليه سبحانه وتعالى ورغب فيها، وهي مع ذلك لها صيانة هامة للمجتمع، فكانت الزكاة والصدقات والصلاة لها أثر كبير في حماية المجتمع من الجرائم وفي حماية المجتمع من الأحقاد والأضغان. فإن الفقير الذي يجد من يحسن إليه ومن يسد حاجته لا يكره ذلك المجتمع الذي يعيش فيه، وتنتهي جرائم السرقة وغير والاغتصاب وغير ذلك، ولا يشعر بالحقد ولا الضغائن تجاه ذلك الغني الذي لا يعبأ به ولا ينظر إلى حاجته ولا ينظر إلى فقره، فتجد هذا التناسق الرائع وذلك الأثر. فعبادات تقرب إلى الله تبارك وتعالى وبينها تناسق وعبادات متنوعة، وتجد لها هذا الارتباط ما بين العبودية وما بين المجتمع. وكذلك شرع الله تبارك وتعالى من القوانين التي تنظم شؤون الناس وشؤون الحياة ما لا يحتاجون إلى غيره من القوانين. أما غير الإسلام فلا تجد فيه ذلك أبدا، إما تجد فلسفات تحاول أن ترتقي بروح الإنسان، ولذلك يشرعون لهم عبادات وقربات في ظنهم أنها تسمو بالنفس، ولكنك لا تجدها إلا في تعذيب النفس وإرهاقها، ثم بعد ذلك تصل في النهاية بالنفس لا إلى الوصول إلى الله كما يزعمون، وإنما إلى أشد الفواحش والمنكرات. فتجد ذلك في البوذية والكونفوشيوسية وغيرها من هذه من غير وغيرها من هذه المذاهب وهذه الفلسفات، فلا هي أشبعت الروح ولا رقت بالنفس، وإنما أوصلت النفس إلى أشد الفساد. ثم هي لم تهتم بشؤون الناس الأخرى ولم تهتم بحياة الناس الأخرى، إنما كانت فلسفات تريد الرقي بالروح فقط، وحتى هذه لم تستطعها. أنه كان الاهتمام بحياة الناس كالحضارة الحديثة التي يعيشها الناس الآن، اهتمت بتنظيم القوانين وتنظيم العلاقات بين الناس فقط، أما روح الإنسان وما يقربها إلى ربها تبارك وتعالى فإنها لم تفعل ذلك، وإنما كانت قوانين تنظم الشؤون وتنظم شؤون الحياة وفقط. أما الإنسان بروح الإنسان ونفسه وكيف يصل إلى مولاه تبارك وتعالى وكيف تطمئن وتسكن هذه الروح وهذه النفس، فلم يهتموا بذلك أبدا. ولذلك تجد عندهم قوانين منظمة ومنظمون في شؤونهم وفي صناعاتهم وغير ذلك، ولكنك مع ذلك تجد أشد حالات الانتحار عند هؤلاء، لأن البدن قد ارتاح وأشبع نفسه بالحلال وبالحرام، ولكن الروح ظلت حائرة تائهة لا تعرف الوصول إلى مولاها تبارك وتعالى، فكانت النتيجة الطبيعية عند بعضهم أن ينهي هذه الحياة وأن يقتل نفسه وينتحر. تجد أعلى حالات الانتحار في هذه البلاد التي هي أكثر البلاد تقدما، أو من أكثر البلاد تقدما، أكثر بلد فيه دخل للفرد تجد فيه أكثر حالات الانتحار، رغم أن قوانين الإسلام فيها لفتة ونوع آخر غير موجود في القوانين الوضعية. القانون الوضعي مثلا ينظم ماذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يطلق امرأته وما هي الحقوق الواجبة على هذا أو على تلك، وينظم علاقة الأولاد وغيرها، ولكن الإسلام نظم هذا الشأن تنظيما عجيبا ليظل تماسك الأسرة إلى أبعد حد. فقد يبغض الرجل امرأته، فقال الله تبارك وتعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما يكره الرجل من امرأته بعض الأخلاق، فيرشده الله تبارك وتعالى أنه يصبر عليها، ربما يكون من وراء ذلك خيرا كثيرا، وهذا الخير قد يكون ولد صالح تقر عين الإنسان به، أو قد يكون غير ذلك. يحاول الإسلام أن يحافظ على كيان الأسرة: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يجعل الإنسان ينظر بعين أحادية أو بنظرة معينة إلى تلك المرأة التي أبغض فيها شيئا ما، وإنما يجعل نظرته شاملة كاملة لها، فإن كره منها خلقا أو كان فيها شيئا سيئا فإن فيها من الأخلاق الحميدة الكثيرة، وإن فيها من الخير الكثير. مثل هذا لا تجده في غير الإسلام وفي كل القوانين على هذا النحو. من عظمة الإسلام أنه جعل غرائز الإنسان لم يقضي عليها، لم يقضي على غرائز الإنسان، ولم يتركها كذلك لصاحبها يفعل ما يشاء، فإنه قنن هذه الغرائز وجعلها في الصالح. فالغريزة الجنسية التي عند الإنسان نظمها الإسلام وجعلها لا تصرف إلا في الحلال من خلال الزوجة أو ملك اليمين حينما يكون هناك ملك يمين. بل إن كانت شهوة الإنسان أشد لا تكفيه زوجة واحدة، فقد شرع الإسلام له أربع زوجات وتعدد الزوجات ليس لكثرة الشهوة فقط، وإنما تعدد الزوجات جاء لحكم كثيرة هذا منها. فجعل هذه الغريزة منظمة في الاتجاه الحلال، بل جعل الإسلام جماع الرجل لامرأته ثواب وأجر يثاب عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا: أياتي أحدنا شهوته ويكون له به أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فقال: فكذلك إن وضعها في حلال. فجعل جماع الرجل لامرأة ثواب يثاب عليه الإنسان، فلم يعد هناك حاجة إلى الحرام، ولم يعد هناك شيء يؤدي بالإنسان إلى الحرام، بل جعل المرأة مهما كانت في تعب إذا أراد زوجها أن تأتي إليه ولو على مثل التنور، فجعل الغريزة مقننة وجعل لها ضابطا، وجعل لها ضابطا. أما تجد الحضارات المادية الآن فتترك الغريزة للإنسان يفعل ما يشاء، يزني أو يلوط أو غير ذلك من الفواحش، لا تجعل لذلك ضابطا أبدا ولا تهذب هذه الغرائز. غريزة حب التملك، جعل الإسلام للإنسان حرية التملك، ولكنه وجهه إلى النظر إلى حاجة المجتمع وإلى حاجة إخوانه المسلمين، بل إلى حاجة الأمة الإسلامية جميعا، ليست حاجة الفقير أو المسكين فقط، وإنما جعله ينظر إلى حاجة الأمة بأسرها، ينظر إلى حاجة أمة الإسلام. فلم يكن كالشيوعية التي تقضي على هذه الغريزة مطلقا، فلا يحق لإنسان أن يتملك شيئا، وإنما الدولة هي التي تتملك كل شيء. فطرة الإنسان هي التي توافق فطرة الإنسان، الفطرة الصحيحة التي توافق دين الله تبارك وتعالى. فالإسلام هو الوحيد الذي يوافق الفطرة التي جبل عليها الإنسان أو التي خلقت في الإنسان. فتجد الإسلام هو الوحيد الذي يجيب عن الأسئلة التي حيرت كثيرا من الناس، والتي يبحث كل إنسان مسلما كان أو كافرا عنها. الأسئلة: لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ ولماذا أوجدنا على هذه الحياة؟ وما مصير الناس بعد الموت؟ وعلى أي شيء وعلى أي أساس يحاسب الإنسان؟ وهل بعد هذا العالم الذي يعيشه الإنسان من عالم آخر؟ لا تجد إلا في الإسلام ما يجيب الإجابة الشافية الصحيحة السليمة على هذه الأسئلة وعلى غيرها من الأسئلة التي تشغل بال الناس، والتي شغلت كثيرا من المفكرين والفلاسفة وحاولوا الإجابة عليها. ولكن كل من حاول الإجابة عليها في غير دين الله تبارك وتعالى وفي غير شرعه سبحانه ضل وتاه، كما قال أحدهم: جئت لا أعلم من أين، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أتيت لست أدري. لك أن تتخيل هذه الحيرة، فهو لا يدري شيئا، لا لماذا جاء ولا إلى أين يسير ولا ما هو دوره في الحياة ولا ما هو مصيره بعد هذه الحياة، لا يدري شيئا. وكما قال الآخر: جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. حيرة وتيه لهؤلاء. أما في الإسلام فإنك تجد الإنسان يعرف طريقه ويعرف وجهته، يعلم أن له دورا على هذه الحياة من عبودية الله تبارك وتعالى، من عبوديته لله تبارك وتعالى، ومن تعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى. وضح له الإسلام دوره وهدفه في الحياة، ثم وضح له كيف يسير في هذه الحياة وفق شرع منظم كامل، وعرفه بما يكون في برزخه، وعرفه بما يكون يوم القيامة وبمآل الإنسان ومصيره في الآخرة، وعرفه هذا الطريق وعرفه هذا المآل في الآخرة إلى أين سيذهب، إما إلى جنة وإما إلى نار. ووضح طريق الجنة وضوحا أوضح من الشمس في رابعة النهار حتى يسلكه الإنسان، ووضح طريق الشر وطريق النار أوضح من الشمس في رابعة النهار حتى يجتنبه الناس، ولا يكون لأحد حجة على الله تبارك وتعالى. من عظمة الإسلام أنه دين شامل كامل ينظم كل شؤون الحياة، من بداية من كيف ينام الإنسان وكيف يأكل وبكم أصبع يأكل وكيف يدخل الحمام، إلى كيف تقاد الأمم وتساس الشعوب، وكيف يحكم شرع الله تبارك وتعالى الأرض، وكيف يتعامل المسلمون مع غيرهم من الكفار أو مع غيرهم من الملل والنحل الأخرى. فكان نظاما شاملا لكل شؤون الحياة. كانت الرسل قبل ذلك تبعث إلى أقوامها، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو النبي الخاتم، ولذلك جاء شرعه شرع كامل، لأنه شرع يعلم الله تبارك وتعالى أنه ستكون في الحياة مستجدات كثيرة وأصناف وأنواع وألوان وأشكال من الناس ومن الأفكار ومن المذاهب ومن الظروف والأحوال، فجاء شرع الله تبارك وتعالى ليتناسب مع أي المتغيرات ومع كل المتغيرات، أيا كانت هذه المتغيرات على النظام على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الثقافي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي. فجاء الإسلام نظام شامل كامل للحياة، لا تجد ذلك أبدا إلا في دين الله تبارك وتعالى، نظام ينظم كيف يأكل الإنسان وكيف ينام وكيف يدخل الخلاء وكيف يعاشر امرأته، إلى نظام يعلم الناس كيف تساس الأمم وتقاد الشعوب وكيف تحكم الأرض. فجاء النظام الاجتماعي في الإسلام على هذا النحو، على هذا النحو من الكمال. فجاء في النظام الاجتماعي في الإسلام علاقة الكبير والسيد وعلاقة القائد بالشعب وبالصغير، وجاء ذلك في قوله تبارك وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وفي قوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذه علاقة الكبير وعلاقة القائد بأمته، أنه خافض للجناح لهم، أنه يرعى مصالحهم. وجاء تنظيم العلاقة بين المحكوم وبين الحاكم في قول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكما أن القائد مأمور بخفض الجناح ورعاية مصالح الناس، فكذلك المحكومون مأمورون بأن يسمعوا له ويطيعوا. ولم يجعل الإسلام تلك الطاعة أمرا مطلقا، أي أن الحاكم يأمر بما شاء ويفعل ما شاء ثم على الناس أن يستجيبوا أيا ما كان الأمر، وإنما جعل هذه الطاعة مرتبطة بطاعته هو لله تبارك وتعالى، فإن أطاع الله أطعناه، وإن خالف أمر الله تبارك وتعالى لم نطعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فلم يجعلنا عبيدا للحكام ولا عبيدا للرؤساء، ولم يجعلنا خاضعين أذلاء لحاكم يحكم أو حكومة تحكم، وإنما جعل الطاعة في المعروف، فإن هو أطاع الله أطعناه. وهذا كان أمرا معروفا عند حكام المسلمين، فتجد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقف في أول خطبة خطبها فيقول أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذه المقولة بهذا النص أو بغيره بلسان الحال أو المقال كان يقولها حكام المسلمين، لأنهم يعلمون أنهم إنما تولوا حكم المسلمين من أجل رعاية دين الناس ورعاية مصالح دنياهم، فهو خادم عند هذه الأمة وخادم لهذه الأمة. وجعل العلاقة في المجتمع الصغير للإنسان في مجتمع أسرته في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجعل رب الأسرة راع، وإن من أعظم مسؤولياته أن يكون سببا في أن يقي أسرته زوجته وأولاده النار. هذا أهم الواجبات عليه بتعليمهم الإسلام وتربيتهم على الإسلام وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة والمبادئ العظيمة بصيانة أمر دينهم وأمر دنياهم، وأن يكون وأن يسعى في كل ما يصلحهم في أمور دينهم وأمور دنياهم. وجعل الرجل راع في بيته وسيحاسبه الله عز وجل على هذه المسؤولية، والمرأة راعية في بيت زوجها وسيحاسبها الله عز وجل على هذه المسؤولية. بل جعل العبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن ذلك ويحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك. وجعل العلاقة بين الناس بعضهم وبعض ونظمها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في هذا التنظيم: نهى عن سوء الظن، ونهى عن التجسس، ونهى عن اغتياب الناس، ونهى عن اغتياب الناس. ففي أي قانون أو في أي مذهب أو ملة تجد تنظيم العلاقة يصل إلى هذا الحد؟ ونهى الله عز وجل عن كل سوء، وقوى العلاقة والروابط بين المسلمين، فجعل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كفاه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وجعل العلاقة في ذلك المجتمع مبنية على: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنحن مأمورون بأنه إذا وجدنا من يسعى إلى الخير ومن يريد الخير أن نعينه على ذلك وأن نساعده على ذلك بأنواع المساعدات. قد تكون المساعدة بالكلمة، وقد تكون المساعدة بأكثر من ذلك. قد تكون المساعدة بأن أقف بجواره وأن أساعده، وقد تكون المساعدة بدفع الشر والأذى والدفاع عنه، وقد تكون المساعدة بالمساندة بالكلمات الطيبة والكلمات الحسنة. ومأمورون أن نأخذ على أيدي الظالمين وعلى أيدي المفسدين. فإذا وجدنا من يسعى في الشر أو يسعى إليه فإننا لا نتعاون معه، وإنما نأخذ على يده، إنما ننصحه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدين النصيحة؟ قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. تكون النصيحة بالأسلوب الحسن وبالترغيب أولا، وقد تكون إلى أشد من ذلك بالكلمات الشديدة، وقد يصل الأمر إلى أن يؤخذ على يد الظالم بأنواع هي مذكورة معروفة في كتب الفقه ومذكورة معروفة في شرع الله تبارك وتعالى. هذا على النظام الاجتماعي. أما على النظام الاقتصادي فإنك تجد أن النظام الاقتصادي إنما يكون في حسن اكتساب المال وفي حسن تدبيره، وكلاهما قد حض الإسلام عليه ونظمه. فتجد أننا مأمورون بأن نأكل من الحلال، وألا يدخل بطوننا إلا الحلال، وألا نكتسب إلا من الحلال، ومنهيون عن أي أنواع الاكتساب المحرمة بأنواعها جميعا. وكذلك في صرف المال وفي إنفاقه، فتجد ربنا تبارك وتعالى قد نهانا عن التبذير، قد نهانا عن التبذير وجعل المبذرين إخوان الشياطين. وتجد هناك من الأمور الاقتصادية التي حرمها الإسلام كالربا مثلا وكالاحتكار، وإنك تجد أن تلك الأزمة العالمية التي كانت منذ قليل ومنذ شهور التي ما زال الناس يعانون منها إلى اليوم، كانت بسبب شيوع الربا في الناس، كانت بسبب شيوع الربا في الناس وانتشار الربا، فأزمة عصفت بكل من تعاملوا على مستوى العالم أجمع، ولم ينجو من هذه الأزمة إلا من كانوا لا يتعاملون بالربا. فتجد هذا في النظام الاقتصادي في الإسلام. أما على النظام السياسي فإنه يقوم على سياسة خارجية وسياسة داخلية، فتجد في السياسة الخارجية مبنية على إعداد أنواع القوة للكفار وللأعداء ولأعداء هذه الأمة، كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالأمة مأمورة بإعداد أنواع القوة، من قوة الإيمان والعقيدة، ومن القوة الاقتصادية، ومن القوة المالية، ومن القوة العلمية، ومن القوة في أنواع السلاح. فمأمورة بأخذ القوة بأنواعها أيا ما كان نوع هذه القوة، مأمورة الأمة بذلك. فقال الله تبارك وتعالى: واعد لهم ما استطعتم من قوة. وجاءت قوة هنا نكرة، أي أي قوة؟ وكل قوة. فمأمورون أن نواكب التقدم على كل المجالات وعلى جميع المستويات. وكذلك جعل على المستوى الداخلي أن تتوحد هذه الأمة وأن تتكاتف في جبهة داخلية قوية متماسكة مترابطة حول هذه القوة، تكون متماسكة مترابطة. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأمة متماسكة قوية على مستوى السياسة الداخلية، وكذلك على مستوى الداخل، على مستوى الجبهة الداخلية، فإنه لن يكون هناك تقدم ولا راحة ولا سعادة للبشر إلا إذا كان هذا على أرضية من الأمن ومن الإطمئنان، أرضية من الأمن والأمان توجد في المجتمع. ولذلك جعل الإسلام حماية للنفس وحماية للعقل وحماية للنسل وحماية للنسب، حماية للدين، فحمى الدين. ولذلك شرع قتل المرتد لأنه يزعزع دين الناس وعقيدتهم، وكان هذا ما يفعله المنافقون واليهود قبل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأمرون أتباعهم بالدخول في الدين صباحا ثم يخرجون منه في المساء حتى يقول الناس أنهم ما دخلوا فيه ثم خرجوا منه إلا لأنهم وجدوا فيه عيوبا أو وجدوا فيه مثالب. ولذلك شرع قتل المرتد، فقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وشرع المحافظة على البدن، ولذلك جعل عقوبة قتل النفس أن يقتل قاتل النفس، وحافظ على العقل، على عقل الإنسان الذي هو مناط التكليف والذي هو مناط الإبداع عند الناس، فحرم الخمر حتى لا تذهب بالعقول، وحافظ على النسب فحرم الزنا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. فإنك تجد مبنى هذه الأمور يثير اطمئنانا وأمنا وأمانا في المجتمع، وتجد ذلك دافعا قويا إلى التقدم وإلى الإبداع. فالإنسان في حالة اطمئنان وراحة على دينه وعلى بدنه وعلى نفسه وعلى ماله فهو يأمن. فجعل الإسلام عقوبة السرقة أن تقطع اليد، وجعل عقوبة للسرقة، وجعل عقوبة لغصب الأموال. فالعبد في مجتمع المسلمين آمن مطمئن، وإذا شاع الأمن والأمان والإطمئنان داخل المجتمع كان ذلك أدعى إلى الإبداع وأدعى إلى التقدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما ذكرناه إنما هو شيء بسيط من محاسن الإسلام، ونقطة في بحر محاسن الدين، وشيء يسير من محاسن دين الله تبارك وتعالى. ومع ذلك تجد الآن من يقف في وجه تطبيق الشريعة، وتجد الآن من يكيل العداء للإسلام والمسلمين، تجد في مجتمع المسلمين من يقف حائطا صلبا في وجه دين الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يهاجمون كل ما هو من دين الله تبارك وتعالى، يهاجمون الإسلام والمسلمين ويأخذون في ذلك طرقا شتى. فتجد أحدهم يلبس جلود الضأن وقلبه أمثال قلوب الذئاب، تجد الشياطين في ثوب الواعظين، تجد الشياطين في ثوب الواعظين، تجد الذئاب تلبس جلود الضأن. فتجد أحدهم يعظم في الدين ويفخم فيه، الدين دين عظيم، دين جليل، دين كبير، دين ودين، ويظل يعظم الدين ويمجد في الدين، ثم بعد ذلك تراه بعد قليل يقول: ولكن السياسة لعبة قذرة دنيئة. إذن فما النتيجة؟ الأصل أن تكون النتيجة أن الإسلام ذلك الدين العظيم الكبير الجليل الشريف جاء ينظف السياسة وينظف الاقتصاد وينظف الاجتماع من كل هذه المنكرات، ولكنك تجد يقفز بك إلى أن هذا الدين العظيم والسياسة لعبة قذرة، ولذلك يجب أن ينحى الدين عن السياسة، لذلك يجب ألا يكون للدين أثر في المجتمع. فأين الدين؟ تجلس في المسجد تسبح وتذكر وتمسك بمسبحة طولها متران ثم تسبح، هذا هو الدين. أما علاقته بالاقتصاد فلا، أما علاقته بالسياسة فلا، أما علاقته بتنظيم شؤون الناس فلا. وهذا من أخبث ما يكون، لأنه يريد أن يهدم الدين في مثل هذه الصورة، يمجد ويفخم ثم بعد ذلك يجعل الدين في المسجد فقط ولا علاقة له بشؤون الناس. كيف ذلك؟ والإسلام دين ودولة، والإسلام نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وعلمي وثقافي، شرع الله عز وجل شرع متكامل ينظم شؤون الناس جميعا. ولذلك الحذر من هؤلاء أشد الحذر ممن يجاهرون بالعداوة، لأنهم يدسون السم في العسل، يدسون السم القاتل في العسل، وتجد أنك تجد انحرافا عند الناس، لأنهم في الظاهر لا يعادون الدين، في الظاهر يريدون الدين، ولكنه يهدمونه كله بمثل هذه الأمور. وآخر يهاجم ويقول: الإسلام عظيم وجليل وحق نعم، ولكنكم أنتم الذين تخطئون في التطبيق، فمنكم من فعل ومن فعل ومن فعل. أخطاء الناس في التطبيق لا تأتي على الدين، الخطأ في تطبيق الناس لا يأتي على حساب الدين، لا يأتي على حساب الدين أيضا، لا يأتي على حساب الدين أبدا. فهل إن أخطأ إنسان في أسرة نجعل هذا الخطأ عاما في كل الأسرة؟ هل لو أخطأ إنسان في مجتمع نجعل المجتمع كله يحاسب على هذا الخطأ؟ إن قد يكون هناك خطأ عند البعض، وإن كانت هذه الأخطاء التي يقولونها والتي يفتعلونها أكثرها لم يحدث أصلا، وإنما هي محض افتراءات ومحض أكاذيب، وبعضها غير عن شكله وغير عن حقيقته. وإن وجد أخطاء في التطبيق فذلك لا يعني خطأ في المنهج، وذلك لا يعني خطأ في الدين، وإنما خطأ الأتباع، لا يؤثر هذا عن المنهج على المنهج، إنما المنهج بكماله وجلاله ووقاره وهو. والبعض يهاجم مباشرة، تريدون أن تقطعوا أيدي الناس وأن تقطعوا رقابهم، وكأن الإسلام إنما جاء من أجل أن يقطع رقاب الناس وأيديهم وأرجلهم. ما جاء الإسلام لذلك، وإنما جاء الإسلام لهداية البشرية جميعا، وإنما جاء الإسلام لصالح البشر جميعا، وإنما جاء الإسلام لصالح الأرض، إنما جاء الإسلام ليرتفع الجميع، إنما جاء الإسلام لتتنعم الدنيا وتتنعم البشرية بشرع الله تبارك وتعالى. ما جاء الإسلام لتقطيع اليد ولا تقطيع الأرجل ولا تقطيع الرقاب، وإنما العقوبات التي شرعها الإسلام، وهي كما قلنا سابقا هي قانون العقوبات في الإسلام. فجاءت العقوبات في الإسلام عقوبات رادعة، ولذلك تجد أنه حينما كانت العقوبة في الإسلام للسارق هي قطع يده، أو للزاني المحصن هي رجمه، أو للزاني غير المحصن هو جلده وتغريبه عام، أو غير ذلك من الحدود التي هي جزء من الإسلام وليست كل الإسلام. الحدود جزء من الإسلام وليست كل الإسلام. كانت هذه الحدود وكان هذا القانون للعقوبات قانون رادع، ردع عن الجريمة وردع الناس عن الجريمة. فتجد مثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام طيلة 10 أعوام في المدينة، كم حادثة زنا قد حدثت، وكم حادثة سرقة قد حدثت، وكم حادثة اغتصاب للأموال قد حدثت. إنك تجد هذه الحوادث معدودة على أصابع اليد الواحدة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في عهد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى. والأمة كانت تموج بالفتن حينما ارتد من ارتد من العرب، ومنع من منع من الزكاة. في ظل هذا الاضطراب في الأمة إنك تجد حينما تولى عمر القضاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، في عام كامل لم تأتي إليه جريمة واحدة، عام كامل ليس فيه جريمة واحدة. انظر في يوم واحد في أي مجتمع أو في أي بلد، في أي مجتمع أو في أي بلد تجد في اليوم الواحد مئات وربما ألوف الجرائم، حتى قال بعضهم أنه لو قطعت الكهرباء في نيويورك 27 ثانية ثانية، ليس ساعة ولا يوما، فإنك لا تجد مئات الجرائم تحدث في هذه الثواني المعدودة. وهذا من أرقى المجتمعات في نظر الناس في اليوم أو في أيام التي نعيش فيها. فجاءت قانون العقوبات في الإسلام قانون رادع، وما يضير الإنسان أن تقطع يد السارق أو أن يرجم الزاني. الشريف لا يخاف من القوانين ولا يخاف من أي قانون. هل يوجد هناك شريف يخاف من قانون؟ لا شريف يخاف من قانون، لأنه شريف عفيف. إن من يخاف من مثل هذا هو من على رأسه بطحة كما يقولون، أو أنه لا يعرف الدين ولا يعرف دين الله عز وجل بجماله وبهائه، ولا يعرف قيمة هذا القانون الذي ردع عن الجريمة خلال قرون وخلال مئات الأعوام، ردع عن الجريمة وصار المجتمع مجتمعا صافيا ناقيا. إن الجرائم في مجتمع المسلمين حينما كان الشرع مطبق جرائم تعدها على الأصابع، تعدها على الأصابع، لأن الناس إما يخافون من الله عز وجل فلا يفعلون الجريمة، وإما أنهم يجدون عقوبة رادعة قوية تردعهم عن الجريمة، وكلاهما في قانون الإسلام. ولذلك فأنت تجد حتى في الحدود وحتى في قطع يد السارق ورجم الزاني تجد بعد ذلك ارتباط بين هذه الأحكام وبين أسماء الله عز وجل وصفاته، بين الأحكام وبين أسماء الله عز وجل وصفاته، أي أن الله عز وجل إنما شرع ذلك من أجل مصالح المجتمع ومن أجل صالح الناس، لأن الإسلام متشوف إلى إراقة الدماء ولا تقطيع الرقاب ولا تقطيع الأيدي، بل جعل الإسلام هذا القانون له ضوابط في غاية الصرامة. فليس كل أحد يدعي أن هذه امرأة زنت أو هذا رجل زنى، بل لابد من 4 شهود ويرون حالة الزنا عيانا، أي أنهم لو رأوا رجل وامرأة عاريان في مكان مغلق لا يجوز لهم أن يتهموهم بالزنا، بل لابد أن يرى 4 رؤية كاملة أن يفعل هذا الرجل بهذه المرأة مثل الرجل مع زوجته، ثم يشهدون. فلو جاء 3 ولم يأتي الرابع، أو لو جاء 3 وشك الرابع، جلدوا جميعا حد الافتراء. فأي قانون أضبط من هذا القانون، وأي قانون أعظم من هذا القانون؟ هذا على مستوى قانون العقوبات جميعا. الإسلام جاء لهداية البشر، الإسلام جاء لرفعة البشر، لكن هناك من البشر مجرمون لابد من عقوبتهم، وهذا في كل قوانين الأرض أنه المجرم لابد من عقوبته ولابد من معاقبته. ولم يأتي الإسلام من أجل إقامة حدود فقط، وإنما جاء الإسلام ينظم شؤون الحياة كلها وينظم شؤون المجتمع كله، وجاء لرفعة الناس ولارتقاء الناس، جاء لتزكو النفس وتطهر وتعلو وتقترب إلى وتقترب من مولاها تبارك وتعالى وتتقرب إلى مولاها سبحانه وتعالى. فلذلك يجب الحذر من هؤلاء حذرا شديدا، وأن ننتبه إلى هذه المكائد، أن ننتبه إلى هذه المكائد، فإنما شرع الله مصلحة كله، شرع الله مصلحة كله، وإنما إذا حكمت شريعة الله عز وجل وتحاكم الناس إلى شرع الله لن يجدوا مثل ما يجدوه في الشرع من راحة وأمان وطمأنينة وسعادة، لن يجدوا مثل ما في شرع الله من الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء والاستقرار وقوة الاقتصاد وقوة الحياة السياسية والاجتماعية. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.